الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه هو المتصرف في الملك المدبر للأمر المستحق لجميع أنواع العبادة لذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله قال من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه تقوم الساعة فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه فإن صلاتكم تبلغني قالوا وكيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون ثم أما بعد فاتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذهبت ساعات العمر وأوقاته واعلموا أن من آوى إلى الله آواه ومن صفى مع الله صافاه ومن باع نفسه من الله اشتراه وجعل ثمنه جنته ورضاه عباد الله لقاؤنا حول حديث من أحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب على أنفه فقال هكذا ولله أفرح بتوبة عبده من أحدكم نزل بأرض مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فلما استيقظ لم يجدها ثم لما أجهد في البحث عنها رجع فنام فلما استيقظ وجدها عند رأسه في رواية أنه قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح هذه هي الرواية في الرواية مضامين ينبغي لنا أن ننتفع بها أول ما تتضمنه الرواية أن المؤمن لم يزل عنه وصف الإيمان لما أذنب يعني معتقد أهل السنة أنهم لا يكفرون فاعل الذنب ولا يكفرون فاعل المعصية ولا يكفر بالمعصية إلا الخوارج في الرواية إن المؤمن يرى ذنوبه لم يزل عنه وصف الإيمان مع كونه مذنبا ومن ثم من أذنب فلا ييأس لا ييأس لأن الذنب جاري على كل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وعند مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فلا حرج في الذنب، إنما الحرج في استمراء الذنوب حتى لا يحس بشيء ولا يشعر بالذنب ولا بقدر من أذنب في حقه. ومن ثم الخوف من الذنب فيه عظم المسؤولية، فالمؤمن يخاف من ذنوبه، والخوف من الذنوب توبة. لذلك في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلوات الله وسلامه عليه يبلغ عن الله تعالى، يقول الله تعالى في حديثه القدسي: إن عبدا من عبادي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفر، قال الله تعالى: غفرت له، ثم أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفر، قال الله تعالى: غفرت له، ثم أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفر، قال الله تعالى: غفرت لك، افعل ما بدا لك. يعني معنى كلمة افعل ما بدا لك يعني ما كان شأنك بعد الذنب استشعارا واستغفارا فلا حرج عليك، لأن استشعار المسؤولية والخوف من الذنب في هذا أنه رجع مسرعا بعدما أخطأ. وفي سورة النساء يقول الله رب العالمين: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إذا أخطأت فليس الخطأ آخر الدنيا، ولست أول المخطئين ولا آخره، إنما عليك أن تستشعر المسؤولية وأن تستشعر أنه في لحظة يأتي الموت بغتة. ومن ثم الفاصل بين المؤمن والفاجر أن المؤمن إذا أخطأ تدارك، إذا أذنب رجع واستغفر. وعند الطبراني من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده، يعتاد يعني يفعله كثيرا. إن المؤمن خلق مفتنا نسيا توابا إذا ذكر ذكر. المؤمن مفتن، ومع كونه مفتنا يعني يقع في الفتنة، ومع كونه مفتنا نسيا بينسى، يفعل الشيء وينساه، يعاهد الله تعالى وينسى العهد، يتوب ويرجع. إن المؤمن خلق مفتنا نسيا توابا إذا ذكر ذكر، يعني إذا ذكره إنسان رجع. والله تعالى يقول في آخر الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن هذا مضمون أن الذنب لا يخرج الإنسان عن صحة الإيمان، إنما ينقص إيمانه، ويبقى الوصف عليه يبقى مؤمنا. ثانيا، الذنب يحتاج إلى توبة، كل ذنب تذنبه يحتاج إلى توبة. إذا ما غلبك الشيطان يوما فلا تستسلم له، إنما عاده كما عاداك، ولا تستسلم إليه، لأن الإنسان إذا استسلم للشيطان سحبه معه. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه والتوبة من الذنب قد تكون التوبة تحتاج إلى العلن، وقد تكون التوبة سرية. إذا أذنب العبد سرا فتوبته سرية، أما إذا أذنب جهرا فعل فعلا مسيئا أمام الناس ينبغي له أن يكف عنه أمام الناس حتى يذهب ما دخل في صدور الناس من جهته. والنبي عليه الصلاة والسلام أتاه أعرابي فقال له: يا محمد اعطني، فليس المال مالك ولا مال أبيك. فأعطاه، ثم قال له: يا أعرابي أرضيت؟ قال: لا، ما أحسنت ولا أجملت، ما فعلت شيئا. فأعطاه، فتغيظ الصحابة الكرام، فما زال النسم يعطيه حتى رضي الأعرابي. قال له: أتراني قد أحسنت؟ قال: لقد أحسنت وأجملت. قال: هيا فاخرج فأعلن هذا أمام أصحابه. لماذا؟ هل كان يحب أن يقال عنه أنه أعطى؟ لا، إنما خاف عليه من الصحابة أن يلقه أحدهم خارج البيت فيضربه. فخرج الأعرابي فقال: لقد أحسنت وأجملت يا رسول الله. فرضي الصحابة. فكل ذنب يحتاج إلى توبة، السر بالسر والعلن بالعلن. العلن بالعلن لماذا؟ حتى لا تبقى الصبغة عند الناس أن فلان هذا مجرم، ومن ثم إذا مات لا يصلي عليه الناس، لكن إذا رأوا أنه قد تاب اعتبروه منهم، وعند ذلك يصلون عليه أو يدعون الله تعالى له. كذلك في الرواية أن المؤمن قلبه مستنير بالإمام، وأن الفاجر قلبه مظلم، وخوف المؤمن من ذنبه هذه إيجابية. لماذا؟ لأن المؤمن يعلم أن الذنب سبب حرمان، سبب حرمان. أي بلاء في الدنيا أساسه الذنوب. في صحيح البخاري لما كان القحط والجد وقف عمر رضي الله عنه وارضاه وقال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا وهو إن أظهرنا، واليوم نستسقي إليك بعم نبينا، اللهم فاسقنا. ذكر الزبير بن بكار أن العباس لما وقف يدعو قال: اللهم إنه لا بلاء إلا بذنب، لا بلاء إلا بذنب، ولا يكشف إلا بتوبة، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة والاستغفار. فالمؤمن يعلم أن الذنوب هي أساس المصائب في الدنيا، أساس كل بلاء، ومن ثم هو يخاف الذنب. يخاف الذنب، وخوفه من الذنوب فيه إحياء للكون أجمع، فيه حياة للكون أجمع، وهذه إيجابية المؤمن أنه يخاف على الكل لا يخاف على نفسه فقط. والله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ما من فساد، فساد إداري، فساد اقتصادي، فساد اجتماعي، كل أنواع الفساد أساسها الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي هي أساس كل فساد في دنيا الناس. والمؤمن يخاف، يخاف، ومن ثم يحمله خوفه على الرجوع والتوبة إلى الله تعالى. واعلم باركك الله أن الذنوب تميت القلوب، كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: قد رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. الله أسأل أن يتوب علينا أجمعين. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله تعالى قال في كتابه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال مرغبا في التوبة: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. فالتوبة، التوبة عباد الله، المطلوب إثباته مما ذكرنا أن نترك الذنوب، نترك الذنوب حتى تنكشف عنا غموم أو سحب الفساد، سحب المصائب، حتى تختفي عنا سحب البلاء، حتى تتحسن الأحوال. لا بد من ترك الذنوب، ترك الذنوب كلها. اترك، وإن جاء الشيطان ولعب فتب، ثم اترك وتب، واجعل هذا ديدنك، واجعل هذا ديدنك. فمع كل ذنب بلاء، ومع كل توبة كشف، ومع كل توبة كشف. قال الشاعر: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. من يستخف الذنب دليل على إجرامه، دليل على فجوره، ومن يستثقل الذنب دليل على إيمانه، لأن الفاجر يرى ذنوبه كذباب. الذباب أخف طائر، أخف طائر، يعني معناه من احتقاره لذنبه لا يشعر به، وكأن ذنبه ذبابة أشاح بها هكذا عن وجهه، بخلاف المؤمن يستثقل الذنب وإن أخطأ وإن أذنب. لذلك المطلوب ترك الذنوب، والله تعالى يقول: وذروا ظاهر الإثم، وذروا ظاهر الفواحش ما ظهر منه، وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وذروا ظاهر الإثم ظاهره وباطنه، إن الذين يكتسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. الآية من سورة الأنعام، كما قال الله رب العالمين: وذروا ظاهر الإثم ظاهره وباطنه. الآية فيها ذو، يعني اتركوا، اتركوا الظاهر والخفي. يبقى الذنوب فيها ظاهر وفيها خفي. الخفي يحتاج إلى توبة سرية، والظاهر يحتاج إلى توبة علنية. واعلم أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قد يأتيني الشيطان إذا أذنبت يخوفني، وإن أردت التوبة والإقلاع يوئسني. يأتيني عند الذنب يقول لي: لا عليك. الله تعالى من أسمائه الغفور الرحيم، يرجيني، يقول لي: لا لا تقلق، افعل ما بذلك، فلماذا خلق الله الجنة إن حرمك منها؟ وإن أردت الرجوع يقول لي: لا لا لا لا لا لا، ما اتفقنا على هذا، ترجع؟ أما علمت أن الله تعالى يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية؟ إياك. علم الناس أنك مسيء، علم الناس أنك مذنب، علم الناس أنك كذا وكذا وكذا، مهما تفعل لا يرضى عنك الناس، ومهما تفعل ستدخل النار، ستدخل النار، فأولى بك أن تبقى على حالك تتمتع في دنياك. هذا فعل الشيطان مع ابن آدم، يلومه ويرجيه ويمنيه، ولكن الله تبارك وتعالى يرد عليه، يرد عليه. لما قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، قال الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يعني معناها المذنب، لا، المذنب إذا تاب وأناب وأصلح حاله مع الله وأعطى الناس حقوقهم ومات على هذا، لا تمسه النار إلا تحلة القسم. إيه تحلة القسم؟ يعني سيمر عليها، لأن الصراط على جهنم، والكل سيركب الصراط، والناس يتفاوتون في عبور الصراط، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاوز الخيل، ومنهم من يحبو عليه، نعوذ بالله تعالى من سوء الحال. يحبو عليه يعني يزحف، يسقط تارة ثم ينجو تارة، ويظل هذا حاله حتى يعبر الصراط، ومنهم من تأخذه النار، نعوذ بالله تعالى من النار. لذلك لا تيأس إن أذنبت، وارجع إلى الله من قريب، اترك الذنب كله. فإن أوقعك الشيطان فأحدث لما أوقعك الشيطان فيه توبة جديدة، واجعل هذا ديدنك، عساك أن يختم لك بخير. الله أسأل أن يجود علينا أجمعين. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك عنا، ومن الفتن والبلايا كلها سلمنا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اهدي أبنا أنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم أمنا في أوطاننا، أمنا اللهم في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكشف عنا الغلاء والوباء، اللهم اكشف عنا الغلاء والوباء، اللهم اكشف عنا الغلاء والوباء. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، واحفظنا عن أيماننا وعن شمائلنا، واحفظنا من فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك في الدنيا ولا يوم العرض عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. اللهم علمنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم اشف مرضانا، وارحم أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.